وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذه الآيات التي سمعناها امتازت الآيات الثلاثة الأول منها وعرفت بأنها آيات الوصايا العشر. آيات جمعت عشر وصايا من الله تبارك وتعالى لعباده، ولأهميتها أكد الله عز وجل على الوصية بها ثلاث مرات، يعني بعد كل جملة من هذه الأوامر وتلك النواهي يقول ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون وتذكرون وتتقون. لو تأملت هذه الوصايا لوجدت أنها تشمل حياة المسلم بشكل عام فيما يتعلق بما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بكونه مسؤولا عن أسرة وعضوا في مجتمع، وفيما يتعلق كذلك بما بينه وبين سائر الخلق. دي الوصايا العشر يعني باختصار. هذه الوصايا شوف مثلا بدأت بما بين الله عز وجل وبين الخلق، حق الله على العباد أن يعبدوه وأن يشركوا به شيئا. وبعدين ذكرت أخص الناس بك الوالدين، وبعدين ذكرت قضية الأولاد. الحال اللي نفع طبعا أنا بصلي بفكر في مسألة الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من الأولاد. المعنى الأول أنت لما تقرأ مثلا كتب التفسير يقول لك يعني ولا تقتلوهم بسبب الإيه؟ خوفكم عليهم أو على أنفسكم من الفضل. إذا كنت هتجوز وأجيب منين وأكل منين والكلام ده. يظن إن مثلا زي ما على رأي الناس كده الكام بلطوش اللي بيقولوا هم دول اللي هي إيه؟ اللي يعني هيأتي الأولاد فيقاسموه فيهم، فيبقى كده الدنيا بعد ما كان مثلا بيصرف 1000 يبقى طب لا نصرف 1000 على كم واحد؟ لا، كله برزق، ولا من ياتي برزق، يعني جاي ومعاه رزق ويسقه الى رزقك اذا وضع بارك الله عز وجل فيه، وكذلك الزوج تاتي برزقه. فهنا قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. طبعا يعني في كلام كتير بقى ليه هنا قال نرزقكم واياهم، هناك قال نرزقكم واياكم، والكلام ده هناك قال من خشيه املاق، وانا املاق لا تسمى قوم بها. انما شوف بقى اللي بقى العلماء يتكلمون على ان المقصود بالقتل هنا يعني قتل الاولاد حتى لا يكونوا مع ابائهم وامهاتهم مخافه على رزقهم او على رزقهم. طيب في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، وربنا اللي خلقك ورزقك وعملت تعبد غيره، بئس العبد انت لسيدك لم تفعل هذا. قال قلت ثم اي؟ سئل عبد الله مسعود رضي الله عنه. قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. طبعا القتل هنا بقى يشمل ايه؟ وطبعا الوصيه الثالثه او اللي يعني الامر الثالث قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليله تجارك، نسال الله السلامه والعافيه. فهنا ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. القتل هنا مش مجرد ان مثلا يعني اسلط عليه سيفا فيقتله او سكينا فاذبحه، انما يدخل فيها بقى مساله الاجهاض وغيره بسبب مساله الرزق. ومن قتل الاولاد القتل المعنوي، يعني أن تتخلى عن مسؤوليتك عنه وعن واجبك نحوه، فتسيبهم بقى أطفال شوارع لا يعرفون لله حقا ولا يعرفون لعباده حرمة. ده نوع بشع من أنواع القتل للولد، نسأل الله السلامة والعافية. وبعدين بقى ثم ذكر أيضا قتل النفس بشكل عام، ولا تقتلوا النفس التي ثم ذكر ما يتعلق بمعاملة الإنسان للناس، وأمر سبحانه وتعالى بحسن المعاملة فيما بين الناس وبعضهم، في البيع والشراء، في الأخذ والإعطاء، في الكلام، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان، شوف إذا قلتم فاعدلوا ولو كان، حتى في القول، في الشهادة، وبعهد الله أوفى. ثم ختم الله هذه الوصايا بقوله، خد بالك الوصايا دي عبارة عن أوامر ونواهي. طيب بالمناسبة ومش الوصية معناه أن يعهد الإنسان لغيره بشيء بعد موته. يعني مثلا أما يتقال مثلا فلان وصى يعني يقول لك لا هو مات من إيه؟ لا لا يشترط من الوصية أن يكون من حي أو من ميت لحي أو من حي سيموت لحي. لا الوصية معناها الأمر المؤكد. فإن اعتبرناها وصية من حي سيموت لحي ما في هذا الأمر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله له إنك ميت، يعني مرهم بذلك ليعملوا به في حياتك بعد موتك ولتعمل به الأجيال التي ستأتي من بعدك ومن بعد أصحابك. ولذلك سميت وصية. فالوصية هو التأكيد على الأمر، وقد يحتمل أو يحتمل أن يكون هذا الأمر تأكيدا على الأمر بعد وفاة من يؤكد. فإذا قلنا هذا بهذا الاعتبار، إذا قلنا تأكيد على الأمر بوصية من الله، تأكيد على الأمر بعد وفاة المؤكد ما إيه يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من أهل العلم. يبقى ذلكم وصاكم به لعلكم إذا تعقلون، أو قال الله تعقلون في الأولى وتذكرون في الثانية وتتقون في الإيه في الثالثة. أختم بقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. أنت عارف مثلا ساعات كده يتقال لك إيه؟ يقول لك مرة لقيت واحد من يعني بيكلم يقول لي فلان الفلان ده يعني معنى الكلام انه واصل يعني انه ليه معاه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحطيتها كده في الختم بتاعه الكلام وما يدريك. يعني ممكن اي حد يصطنع هذا واي حد يدعي هذا. فلان معاه معرفش ايه من اثر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان هذا من اثر النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس هذا اعظم الاثر؟ ما بالك بما جاء به ليسعدك لو أخذت به وليكون سبب شقائك لو تركته؟ نسأل الله أن يسعدنا بطاعته وليجعلنا من الصالحين في الدنيا والآخرة. أليس الأولى بك أن تستمسك به؟ أنت ساعات مثلا يتقال لك أنت سايب مثلا الربابيك يقول لك ده بس دي من ريحة المرحوم أبوي. طب هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الأولى بك أن تحافظ عليها وأن تعمل بها؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني كأنه يقول إنها وصية مؤكدة وكأنه خطب كأنها خطبت بخاتمه عليه الصلاة والسلام، فليقرأ هذه الآيات الثلاثة فمنها الحياة للمسلم فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.